الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله إلا هو. وصلي وسلم على النبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الوصول شرح الأصول شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله. نحن نقرأ في خاتمة الكتاب عند قوله فإن لم تقنع باستبذال أو كسل فاذكر الموتى وخذ أثرهم أو لقنوط فخذ مقت ربك واذكر سعة رحمتك واعرض التوبة. وهي الندم وتتحقق بالإقلاع وعزم ألا يعود وتدارك ما يمكن تداركه. والأصح صحتها عن ذنب ولو نقضت أو مع الإصرار على كبير ووجوبها عن صغير. هذا استكمال لما بدأه من قوله وإن خطر لك شيء فزنه بالشعر، ثم استعرض صورا وحالات تحصل للإنسان أمام هذا القاتل. فقد يكون هذا القاتل رحمانيا وقد يكون شيطانيا، وقد يستجيب الإنسان للخاطر الرحماني وقد يستجيب للخاطر الشيطاني ويعرض حكما لكل حالة من الحالات. وهنا يعني في الدرس الماضي قال وإن لم تأكل العمارة فجاهدها فإن فعلت فتب. فإن لم تقنع النفس يعني فعلت الذنب ولم تتحقق توبة، لم تتحقق التوبة بأركانها، وإن لم تقنع أنت عن فعل الخاطر المذكور. لماذا لا يقبل الإنسان؟ قال لاستبذال أو لقنوط. إما استبذال يعني أنه مالت نفسه واستراحت باستبذال به، هذا شيء يوافق النفس، يوافق الناس. وتركنوا إليه أو كسل عن الخروج منه، إما الاستبذال فيسترسل أو كسل فيؤجل أو قنوط فيتوقف هذه حالات. هذا كأنه طبيب نفسي، طبيب نفسي، طبيب قلب. قال: فإن لم تقلع أنت عن فعل الخاطر المذكور، خاطر الشيطان. استلذاذ به وافق الهوى وركن في النفس. قال: الاستلذاذ طبعا وما يكون من المعاصي فاللذة منه ليست لذة حقيقية، بل لا توصف بأنها لذة إلا مجازا. ولا يصح أن توصف بأنها مصلحة، لأن المصلحة لذة وسببها أو فرح وسبب. قال: فإذا لم تقلع عن فعل الخاطر استلذاذ به أو كسل عن الخروج منه، فاذكر يأتي بالعلاج. العلاج بهذه الحال ذكر الموت. قال: فاذكر، أي استحضر الموت وخد أثره. إن الموت لا يستأذن، الموت لا يخص سنا دون سن، ولا إنسانا دون إنسان، ولا يحتاج إلى مرض. كم من مريض هو في المرض منذ سنوات لا يموت، وكم من صحيح يقع فجأة ميت كل يوم. يعني هذا الذي أقوله الآن يحدث يوميا، بل ربما كل ساعة. هذا مريض من سنوات لم يمت، هذا صحيح فجأة. فاذكر الموت وخذ أثره، وبينما المرء أمسى نائما جدلا في أهله معجبا بالعيش دائما غرة أتيح له من عيشه عرض، فما تلبث حتى مات كالصيف. ثم فأمسى ضحى من غب ثالثة موسدا غير ذي روح ولا رمى، يبكى عليه وأذنوه لمظلمة تعلى جوانبها بالترب والفلق، فما تزود مما كان يجمعه إلا حنوطا وما وراه من كفن وغير نفحة أعواد تشب له، وقل ذلك من زاد لمنطلق. فجأة شاب يذهب، شيء يعمر، ولم يعطي الله، لم يجعل الله الموت سببا معينا، ولا سنا معينا، ولا حالا معينا، ولا مكانا معينا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد يذهب لقضاء مصلحة فيكون موته هناك، قد يشتري سيارة فيكون موته فيها، وهكذا. يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى الشيء معين حتى لا يتحسر الناس، إنما حتى يظل الناس على استعداد، متأهل دائما. كل يوم يحيى هو غنيمة وهبة من الله سبحانه وتعالى، وإلا كل يوم تحياه هو هبة، وإلا فالحكم أنك ميت. قال الله: إنك ميت. ميت يعني الآن. فالإنسان ميت، فإذا أمد بيوم أو يومين أو سنة أو سنتين فهذه هذا عطاء هبة من الله، وإلا فأنت الحكم أنك ميت، إنك ميت لم يكن ستموت وإنهم ميتون. أعتبر أنني الآن ميت، وكل ثانية وكل لحظة إنما هي هبة أتزوج، كأن زي اللي الوقت انتهى بس يعني واخد وقت إضافي وقتي. طبعا أنا أتكلم في المعنى يعني وليس على وجه التحديث يعني، إنما أنا الحب أنك ميت. أتى أمر الله، كل يعني هو القيامة كأنها قامت ونحن ذاهبون إليها، هي موجودة. القضية قضية تجليه لا يجليها، هي قضية هي موجودة، ولكن القضية قضية تجليه اللي هو يعني انكشاف لها، فهي موجودة. الموت أنت ميت، والموت يعمل فيك كل لحظة كل ثانية. كل يوم يموت من الإنسان كم مليار خلية ويحيى غيره، فالموت والحياة يعملان فيك شغالين، وأنت ذاهب إلى الموت في الطريق، أنت في الطريق. قال استحضر الموت فجأة، المفوتة التوبة وغيرها من الطاعات، ربما يأتي الموت فجأة فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون. انفقوا مما رزقناه قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. طبعا هو ذكر الصدقة أولا لفضلها، وذكر لأنها لا تأخذ أي وقت، هي ثانية واحدة، يعني يمكن أن يحصل تحصل صدقة بكلمة تعطي فلانا كذا أو هو يعطي. هذا كم يأخذ يعني إذا مددت لك ب100 جنيه لمحتاج كم يصرف من الوقت؟ كم يصرف؟ لا يصرف شيء يذكر يعني. خرني إلى أجل قريب فأصر، بس فأصر يعني بمجرد التأخير ستحصل الصدق، وأخذ من الصالحين. والجواب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله، إذا فيه مهلة للعمل الصالح قبل أن لولا إذا بلغت الحقوق وأنتم حينئذ تنظرون. نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. اذكر الموتى، هذا علاج عالج قضية تسويف وقضية استلذاذ، باستلذاذ أو كسل فاذكر الموت، لأن أي لذة أي لذة يجدها الإنسان وهو يعلم أنه ربما يموت الآن، ولذلك قد اذكر الموت. فإنك ما تكون في سعة من أمرك إلا ضيق عليك، ولا تكون في ضيق من أمرك إلا وسع عليك. يعني يعمل الأمرين، إذا ذكرت الموت إنسان صراطك ونعيم وكذا، تذكر الموت كل ده هيموت، أو كل ده إذا كل ده قايل إلى أن يسلب أو أسلب أهله. الشربة فما تكون في ساعة من أمرك إلا ضيق عليك. فلا تسترسل الإنسان معه، تسترسل النفس مع اللذات وتنسى الموت، يعني ما نسي قلب الموت إلا خير يخرج. ولا تكون في ضيق من أمرك إلا وسع عليك، مهما كنت في ضيق قل يعني هذا يعني هذا سينتهي، يا ما نهاية هذا لن يكون أبدا منه. إذا ذكر الموت يحصل به هذا جاب الذي يعني انفسح له الأمر واتسعت الدنيا وبلغ عليه. إذا ذكر الموت كان تعالى كنت مرة زمان من فترة طويلة كنت أخذ خطبة خطبت عن الموت، خطبة ثانية كملت عن الموت نكد عليه. وأنا مطلوب المطلوب تركيب على الناس يعني لا، المطلوب إن الإنسان لا يسترسل في النعيم بمعنى إنه يركع يلهيهم الأمل. فيلهيه الأمل فينسى فيفسد القلب. طيب يعني ولا يكون في ضيق من أمر إلا الدنيا يعني سنتركها يعني ليس يعني لا تعب دائم ولا نعيم دائم. سيدنا أبو الدرداء يعني قضى في الناس وقال أهل الكوفة اسمعوا من أخ لكم ناصح، إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون طويلا ويأملون كثيرا فأصبح دمعهم غورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. هذا التفكير الدائم عجيب في القرآن، القرآن دائما يذكر الموت ويذكر بأن الدنيا لا شيء وأنها متاع، وما حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وهي دار غرور. كثير كثير جدا في القرآن. إذا كانت الحقائق هذه حقيقة الحقائق وهذه المبادئ لا يقل عنها يعرفها كل واحد من الحيوان يعرف. يعني الحيوان يفر من الموت، يفر من المهالك. لماذا؟ لأنه يدرك اللي في الموت. يعني الغزال الذي يفر من الأسد، حمار الوحش الذي يفر من النمر يخشى الموت. يعني هو إذا كان الموت يعرفه كل مخلوق حتى الحيوان، لكن هذا في هدف ويفر من الهدف ويريد البقاء. هذه حقيقة الحق. فلماذا يديم القرآن التذكير؟ لأن فيه جذب آخر دنيا، فيه مغناطيس يجر الناس وينسيه. يعني فيه الدنيا كأنها فيها خمرة تسكر العقل وتذهله عن حقيقة الدنيا، فيظن انه باقي، انه مقلد، ان حياة طويلة. يعني هذا غرور. فما يفاجئ الإنسان بحقيقة هو عنها باهي. فلأجل هذا الجذب كان التفكير القرآني دائم. هاخذ التكاثر حتى زدتم المقالب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ألقى قبلها القارعة قبلها الزلزال. و يعني تفكير دائم حتى لا يغفل غفل القلب يضيق. فيه نفس أمارة بالسوء وشيطان متربص وهوى ودنيا تذكر هذه فيه في يعني أمور في تربص بالإنسان. نعم هناك ملك يعني له لما بالقلب ويرشد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وهداية وحي منزل يعني أنت في معركة. هذه المعركة لابد أن تخرج منتصرا، لابد أن تخرج منها منتصرا. هذا التربص يجعلك دائما يقع كل دائما يعني تشوفوا في القنوات اللي فيها يعني مخلوقات وحيوانات تجد البزلان مثلا او وهو بترعى ما تسترسل ابدا ويقف يعني ويبتشر مختلفه جدا من وجود تمساح من وجود كذا من وجود اسد متربص يعني به يقف. واللي بتغفل او تشرب تلتقط ويقف تسقط عن المجموع تغفل عن نفسها تسترسل مع المرعى فتبغض فان الذئب يقول من الغنم قاصد. خليك في معية المؤمنين الذين تستشعر معيتهم دائما في قولك اياك نعبد. طبعا السورة ليست اياك اعبد اياك نعبد، فان النون ليست التعظيم هي للمعية. انا العباد غيري كثير، انا واحد، كلنا نعبد اياك نعبد وإياك نستعين، أنا واحد عبيدك سواي كثير وليس لي مولى سواك. يقف شخص إذا لم تنتبه تضيق، أنت تحترس كأنك تعبد على الدائرة، أنك تعبد الدائرة في مكان الحركة فيه سريعة، ما لم تكن متوقف تضيق. أيضا هناك ما لم تكن متأخرا والعياذ بالله تضيق. فاذكر تحضر الموت هذا علاج لحالة الغفلة أو الاستلذاذ والكسل المفوتة للتوبة وغيرها من الطاعات. فإن نذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما يستلذ به أو يكسل عن الخروج منه. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم ذات، هاذم اللذات يعني قاطع يعني الهوى. رواه الترمذي. زاد ابن حبان: فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. طب والمطلوب التوسع ولا التضييق؟ المطلوب التوسط، المطلوب التوسط. وهذا بالذلك محجمة أي قاطع، أو لم تقلع لقنوط فالعلاج من رحمة الله وعفوه عما فعلت لشدته أو لاستحضار نقمة الله فقد وقت ربك، أي شدة عقاب مالكك لإضافتك إلى الذنب اليأس، أكنك عملت ذنبين، أنك أذنبت وقنطت من رحمة الله، جمعت ذنبا إلى ذنب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ثلاثة، بإضافتك إلى الذنب اليأس من العفو عنه، لا سوء ظن بربه، لأن تظن أن ذنبه أكبر من رحمة الله الذي وسع كل شيء وأنت شيء، ومن أنت؟ أنت شيء صغير جدا، ورحمتي وسعت كل شيء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تجمع خطأ مع سوء ظن بالله، لا تستعظم ذنبك على ربك. اذكر أنه فتح باب التوبة، واحمد الله أنك لا زلت على قيد الحياة وأن فيك أنفاس، فتب إلى الله. فقد نقت ربك بشدة عقاب مالكك لإضافتك إلى الذنب اليأس من العفو عنه. وقد قال تعالى: إنه لا ييأس من رحمة الله أي رحمته إلا القوم الكافرون. واذكر سعة رحمته التي لا يحيط بها إلا هو، لترجع عن قنوط، فكيف تقنط؟ وقد قال الله تعالى: قد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي غير الشرك، يعني الذنوب جميعا هذا عام مخصص بقوله تعالى، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. وما أفهمه من الحديث أن العبودية أنواع، وأن تتجلى عبودية التوبة عند فعل ذنب، فكأن التوبة مظهرة لرحمة الله وعفو الله، والذنب قد يكون سببا في مغفرة الله لك ورحمته لك. وقد ابتلى الإنسان بالذنب ليذل لعبادة الذل، تأتي من مطالعة عيب النفس، قال: يا آدم ذنب تذل به إلينا أحب إلينا من طاعة تذل بها عليه، يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من طاعة المدلين، المعجب الذي يعني يحسب نفسه كأنه قدم شيئا، يا آدم لو أتيتني، يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بترابها مغفرة. فقد يذنب الإنسان ليريه الله آيات، أولا أن طاعتك لم تكن في قدرتك، وإلا فأين قدرتك عند الذنب؟ أين كنت؟ أن طاعتك بتوفيق الله، والذنب أنه خلاك ونفسك فوقعت، تكون على حرص أنك لا تطيع بقدرتك ولا تعصي أيضا بقدرتك بقوتك، إنما تطيع بتوفيق الله وتعصى وتعصي بتخلية الله بينك وبين نفسك، تضيع فتظل مستمسك بالله بحبل الله: يا رب يا رب يا رب، ولا غنى عن الله طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحير، يعني من أهل الهلاك. وأنت في على كل حال تلاحظ يعني قدرة إطلاع. الأمر الثاني أنك يعني تتحقق بعبودية الثلث، الفقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وأوسع باب يدخل الإنسان منه للعبودية باب الذل. تقول ما بشيء ولا مني شيء ولا لي شيء. أنا لست شيء، إنما الله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو العاصم. فلو لم تذنبوا لذهب الضوء، يعني الله يريد أن تتجلى يعني عبودية التوبة في عباده، فيخلي بينهم وبين المحبة يعرف الإنسان ضعفه وفقره وفاقته وحاجته وإنه ضعيف. إن ما من حسنة يعملها إلا وراءها توبة، وما من سيئة يعملها إلا وراءها تخليل، يعني كذاب. فنسأل الله التوفيق ونعوذ به من عذاب الله. آمين. فدعا الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.